بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 86 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، إليكم الدرس 86 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى، ونخصصه لبعض الأسماء الملازمة للإضافة إلى المفرد. قال عليه رحمة الله: لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلا وكلتا، ولا تضيف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضيف، أو تنوي الأجز وخصوصا بمعرفة، وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكون شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام، وألزموا إضافة لذ فجر ونصب غدوة بها عنهم ندى. فأقول وبالله أستعين. تقدم في الدرس السابق وفي الدرس الذي قبله أن ما يلازم الإضافة قسمان، قسم يلازم الإضافة إلى المفرد خاصة، وقسم يلازم الإضافة إلى الجملة خاصة. وقد تقدم هذا. وما يلازم الإضافة إلى المفرد ضربان عند النحاة. الأول: ما لا يجوز قطعه عن الإضافة، أسماء تلازم الإضافة إلى المفرد ولا يجوز قطعها عن الإضافة، أي لا بد من ذكر المضاف إليه. وهذه الأسماء هي أسماء معلومة معدودة، وهي عند، ولدى، ولد، وبين، ووسط، وهذه ظروف، وشبه، وقاب، وكلا، وكلتا، وسوى، وزو، وزوات، وزوا، وزواتا، وأولو، وأولات، وقصارى، وسبحان، ومعاذ، وسائر، ووحد، ولبي، وسعدي، وحناني، ودوالي، وهذه غير ظروف. فهذه الأسماء تلازم الإضافة إلى المفرد، والمضاف إليه يذكر لا بد من ذكره لأنها لا تقطع عن الإضافة. والثاني مما يلازم الإضافة إلى المفرد ما يجوز قطعه عن الإضافة، أسماء تلازم الإضافة إلى المفرد ويجوز قطعها عن الإضافة في اللفظ، وهي أسماء تلازم الإضافة إلى المفرد تارة لفظا وتارة معنى. وهذه الأسماء هي: أول، ودون، وفوق، وتحت، ويمين، وشمال، وأمام، وقدام، وخلف، ووراء، وتلقاء، وتجاه، وإزاء، وحذاء، وقبل، وبعد، ومع. وهذه ظروف. وكل، وبعض، وغير، وجميع، وحسب، وأي، وهذه غير ظروف. فهذه الأسماء التي ذكرنا تضاف إلى المفرد تارة يكون هذا المضاف إليه مذكورا، أي أنها لا تقطع، وتارة تقطع عن الإضافة فلا يذكر المضاف إليه في اللفظ. وقد ذكر الناظم رحمه الله من النوع الأول، أي ما يلزم الإضافة إلى المفرد ولا يقطع عن الإضافة، ذكر من ذلك كلا وكلتا، وذكر بعضا من هذا النوع سابقا عند قول الناظم كوحدى لبدي ودوالي سعدي، فهي مما يلازم الإضافة إلى المفرد لفظا. أما كلا وكلتا فلا يضافان إلا لكلمة واحدة معرفة دالة على اثنين بلا تفرق، أي بلا تجريد التثنية. وهذا معنى قوله رحمه الله: لمفهم اثنين معرف بلا تفرق. ومعناه أن كلا وكلتا لا يضافان إلا إلى معرفة، هذه المعرفة تكون كلمة واحدة دالة على اثنين بلا تفرق، وذلك نحو كلا الرجلين محسن، وكلتا المرأتين محسنة، فلا يضافان إلا إلى نكرة، فلا يضافان إلى النكرة، فكلا وكلتا لا يضافان إلى النكرة وإنما يضافان إلى المعرفة. فلا تقول كلا رجلين وكلا امرأتين، فهذا لا يجوز، ولا يضافان كذلك إلى مفهم اثنين بتفرق، كأن تقول كلا زيد وعمر، أن تفرق المثنى لا يجوز لقوله بلا تفرق، إلا ما ورد في ضرورة الشعر وهو قليل ونادر، كقول الشاعر كلا أخي وخليلي واجدي عرضا في النائبات وإلمام الملمات. والمثنى الذي يضافان إليه قد يكون مثنى بالمعنى، وذلك كقول الشاعر إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وقبل، وكلا ذلك هذا مثنى في المعنى، لأن التقدير وكلا ما ذكر من الخير والشر. فكلا وكلتا يلازمان الإضافة إلى مفرد معرف ظاهر أو مضمر مفهم اثنين بلا تفرق. يبقى الفرق في الإعراب، إذا أضفتهما إلى الظاهر أو إذا أضفتهما إلى المضمر، يبقى الفرق في الإعراب. فإن أضفتهما إلى اسم ظاهر أعربتهما إعراب الاسم المقصور كعصا، فتقول جاء كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين. فالأول مثل المثال الأول مرفوع بضمة مقدرة على الألف تعذرا، والثاني في المثال الثاني منصوب بفتحة مقدرة على الألف تعذرا، والثالث أي المثال الثالث مجرور بكسرة مقدرة على الألف تعذرا. فتقدر جميع الحركات على الألف تعذرا، ومن ذلك قول الله تعالى كلتا الجنتين آتتك لها. فكلتا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف تعذرا، وإن أضفتهما إلى ضمير أعربتهما إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. وقد تقدم هذا عند قول الناظم رحمه الله وكلا إذا بمضمر مضاف وصل كلتا كذاك. فالشرط في إعرابهما إعراب المثنى إضافتهما إلى الضمير، نحو قولك جاء الرجلان كلاهما، ورأيت المرأتين كلتيهما، ومررت بالمرأتين كلتيهما. قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. واعلم أن لكلا وكلتا ثلاثة أحكام: الحكم الأول وجوب إعرابهما توكيدا لا غير، وذلك نحو حضر الطالبان كلاهما، وحضرت الطالبتان كلتاهما، فليس لهما وجه في مثل هذا إلا التوكيد. الثاني امتناع إعرابهما توكيدا في نحو قولك الرجلان كلاهما حاضر والمرأتان كلتاهما حاضرة، لأنك إذا أسقطتهما من الجملتين فسد الكلام، فيصير الرجلان حاضر والمرأتان حاضرة، وهذا ليس فيه مطابقة بين المبتدأ والخبر، فيجب إذن إعرابهما مبتدأ ثانيا. الحكم الثالث جواز الوجهين، أي التوكيد والبدء والمبتدأ، وذلك في نحو الرجلان كلاهما حاضران والمرأتان كلتاهما حاضرتان، وذلك للمطابقة بين المبتدأ والخبر بعد إسقاطهما. وأما أي فهي من الأسماء التي تضاف تارة لفظا وتارة معنى، هي من الأسماء التي تضاف تارة لفظا وتارة معنى، وتضاف تارة إلى المعرفة وتارة إلى النكرة، وفيها أحكام كثيرة لأن لها خمسة أوجه، فتكون موصولية ووصفية وحالية واستفهامية وشرطية. وبين الناظم رحمه الله ما تضاف إليه في هذه الأوجه، فقال عليه رحمة الله: ولا تضيف لمفرد معرف أيا، وإن كررتها فأضف أو تنوي الأجزاء. فهي أولا لا تضاف للمفرد المعرف، فلا تقول أي زيد أو أي عمرو أو أي طالب أو أي الطالب بالمعرفة، فهذا ممتنع، ويفهم منه أنها تضاف للجمع وللمثنى بنوعيه، سواء كان نكرة أو معرفة، سواء كان ما أضيفت إليه نكرة أو معرفة، فتقول أي رجال وأي رجلين وأي الرجال وأي الرجلين، ويفهم منه أيضا أنها تضاف إلى المفرد النكرة نحو أي رجل وأي امرأة، كما أفاده المكود رحمه الله. وقد استثنى الناظم عليه رحمة الله من ذلك صورتين، الأولى إذا كررتها، إذا كررت أي، والثانية إذا نويت بذلك الاسم المعرفة أجزاءه، إذا نويت بذلك الاسم المعرفة المضاف إليه إذا نويت به أجزاءه. مثال الأول أي في التكرار، تقول أي زيد وأي عمرو عندك. ومثال الثاني تقول أي زيد ضربت، المقصود أي بأي بهذا أي زيد ضربت، أي أي أجزائه أو أي أجزائه، وهذا معنى قوله رحمه الله: وإن كررتها فأضف، أي وإن كررت أي فأضف، أضفها إلى المعرفة، أو تنوي الأجزاء إذا نويت الأجزاء أجزاء المضاف إليه. ثم إن أي هذه التي ذكرنا، ثم إن أي لها خمسة أوجه، منها ما يضاف إلى المعرفة خاصة، ومنها ما يضاف إلى النكرة خاصة، ومنها ما يضاف إليهما مطلقا. أشار إلى الأول بقوله: وخصوصا بالمعرفة موصولة، ومعناه أنها إذا كانت اسما موصولا فلا تضاف إلا إلى المعرفة، فالموصولية خاصة هي خاصة بالإضافة إلى المعرفة، الموصولية خاصة بالإضافة إلى المعرفة، وذلك كقول الله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. وأشار إلى الثاني بقوله: وبالعكس الصفة، أي أخصصن الوصية بالإضافة إلى النكرة بعكس الأولى، وهي على نوعين: الأول منعوت بها نحو رأيت رجلا أي رجل، ومررت برجل أي رجل، والثاني واقعة حالا نحو رأيت زيدا أي زيد، ومررت بزيد أي رجل، رأيت زيدا أي رجل، ومررت بزيد أي رجل. ومعناها فيهما الكمال، أي رجل كامل في الرجولة. وأشار إلى الثاني بقوله: وإن تكون شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام، فمطلقا كمل بها الكلام، أي وإن تكون شرطية أو استفهامية فكمل بها الكلام مطلقا، سواء أضفتها إلى معرفة أو إلى نكرة. مثال الاستفهامية: أي رجل عندك؟ وأي الرجال معك؟ ومثال الشرطية: أي طالب نجح أكرمه، وأيكم يجتهد أكرمه. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وألزموا إضافة لدن فجر، ونصب غدوة بها عنهم ندر. لدن كما تقدم من الظروف الملازمة للإضافة إلى المفرد لفظا ومعنى، فلا تقطع عن الإضافة. واختلف في معناها، فقيل هي بمعنى عند، وقيل هي لأول غاية من الزمان والمكان. فلدن تضاف إلى المفرد المجرور لفظا ومعنى، نحو من لدن زيد، ولا تضاف إلى الجملة خلافا لبعضهم، في نحو قول الشاعر: صريع غوان راقهن وركنه، لدن شب حتى شاب سواد الزوائب. يقول المكودي رحمه الله: والفعل عند المصنف في نحو هذا على تقدير أن، قال في الكافية: وإسر ربت ولدن أن قدر، من قبل فعل نحو من لدن قرع. فلدن من الأسماء الملازمة للإضافة إلى المفرد لفظا ومعنى، والاسم بعدها مجرور بها. وندر مجيئه منصوبا، وهو خاص بلفظ غدوة، فغدوة وردت منصوبة بلدن، وذلك في قول الشاعر: لدن غدوة حتى إذا ممتدت الضحى، إلى آخره. وفي نصب غدوة بعد لدن ثلاثة أقوال: أولا أنه منصوب على تشبيه لدن باسم الفاعل الناصب لما بعده، ثانيا أن ناصبه كان المضمرة الناقصة، ثالثا أنه منصوب على التمييز. فائدة: قرأ السبعة إلا شعبة، قرأوا قول الله تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه، قرأوا من لدنه بضم الدال وتسكين النون وضم الهاء. وقرأ شعبة من لدنه بسكون الدال مشما، من لدنه مشما بالضم وبكسر النون والهاء. قال الشاطبي رحمه الله: ومن لدنه بالضم أسكن مشمه، ومن بعده كسران عن شعبة اعتلى، وضم وسكن ثم ضم لغيره، وكلهم في الهاء على أصله تلا. وفي الدرس المقبل بحول الله تعالى نتحدث عن الأسماء التي يجوز قطعها عن الإضافة، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.